الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفق الإخوة الأكارم لترتيب هذه الرحلة المباركة، الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم هو هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن سار على نهجهم. والرحلة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأعظم رحلة هي رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر لطلب العلم. ولا ريب أن للرحلة في طلب العلم آداب. كيف؟ ورحلتكم هذه هي إلى مدينة المصطفى خير الأمصار، مدينة المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أيها الإخوة الأفاضل، معاشر طلاب العلم، لا يخفى على أمثالكم ما لطلب العلم من الفضائل، ولكن هذه الكلمة يا راحلين إلى المدينة من باب قوله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من يسافر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أولا أن يتذكر الشوق العظيم الذي يكون في قلب المؤمن للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى إلا بالسير على هديه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أن أناسا يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هلموا فاشربوا، وفي رواية قال: فأذهب لأناولهم فيختلجون دوني، فيقال: إنك لا تدري إنهم غيروا بعدك أو أحدثوا. فالذي في قلبه شوق إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه يبحث عن هديه صلى الله عليه وسلم وعن سمته عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. كما قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تحك جسمك بظفرك إلا بأثر ففعل. وأنتم مقدمون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل البقاع على وجه الأرض. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، لكن أجمعوا على أن المدينة الصلاة فيها بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فعليكم أن تتذكروا حرمة المدينة. وقد اتفق العلماء الأئمة الثلاثة الحنفاء مالك والشافعي وأحمد أن للمدينة حرمة، وهكذا قال أبو حنيفة رحمه الله، غير أنه لم يرتب بعض الأحكام على هذا الحرم. والمنصوص المتفق عليه: ما بين عير إلى ثور حرم. وإذا كان أرضا حراما فإن لها حرمة. ينبغي لك أن تستشعر هذه المقاصد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام حرم الصيد في المدينة. فينبغي لمن يرحل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكر حرمة المدينة وحرمة من يجاور. وقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الدرة وأراد أن يضربه، فقال: من أين أنت؟ قال: من كذا. قال: أما إنك لو كنت من أهل المدينة لو جاءتك ضربا، ألم تسمع الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي علينا أن نتأدب بآداب ساكن حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، أوصيكم وصية بأن تستغلوا فضل المكان. وقد سمعتم الحديث من المقدم جزاه الله خيرا، حيث ذكركم بأن الذي يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. طلب العلم جهاد، بل هو من أعظم الجهاد. وطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد آخر، فاجتمع لكم نوعان من الجهاد: جهاد الطلب وجهاد المكان. فلا بد أن تستشعروا فضل هذا المكان، فضله في طلب العلم، فضله في العبادة. فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وقول الأكثرين أن الصلاة بألف صلاة في المسجد وليس في حرم المدينة خلافا لمكة. أيضا أوصيكم ونفسي بأن تستغلوا الوقت في طلب العلم فيما من أجله أنتم راحلون. لا بأس أن الإنسان يستغل المكان المبارك في العبادة، لكن الأهم هو البرنامج العلمي المعد لفضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ووفقه. فأنتم ذاهبون لأجل حضور هذه الدورة المباركة، وهذه الدورة المباركة التي تشتمل على مقدمات عظيمة في العلم لا بد أن يكون هو هدفكم الأسمى ومقصدكم الأعلى، فلا تنشغلوا عنه بشيء. يمكن أن يكون لبعضكم من يزوره، لكن ليس هذا أوانه. يمكن لبعضكم أن يكون له شوق للعبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو الذهاب للسلام على شهداء أحد، أو الذهاب إلى قباء لأداء ركعتين تحصينا للعمرة. لكن هذا كله ينبغي أن يكون تبعا لا أصالة، وإنما العلم كما قال بعض العلماء: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وذلك لأنه عزيز، والعزيز لا يقر في القلب إلا إذا كان القلب لينا قابلا، والعزيز لا يثبت في القلب إلا إذا كان القلب خاليا من الحسد والحقد والغل. وإياك والنظر الدوني إلى من تطلب منه العلم، فإن ذلك سبب لهروب علمه عنك وعدم استفادته منك. وإن كنت أعلم منه بفن من الفنون فانظر إليه على أنه شيخك، وعليك بتوقيره وتبجيله كيفما أمرك الشارع، فحينئذ تحصل علما جما، وعليك بالقرب منه والأنس به لا تمل من فوائده بل تقيدها، ولا تغفل بعينك عن لحظه فتستفيد من سمته. وقد كان يحضر للإمام مالك 5000 إنسان، الذين يكتبون هم 500، والباقون إنما يتعلمون سمته. ونحن اليوم أيها المشايخ الفضلاء والطلاب النجباء، نحن اليوم بحاجة إلى كثير من الأخلاق، منا إلى كثير من العلم. بل العلم مقصود في الأساس التخلق، التخلق العقدي، التخلق العبادي، التخلق مع الناس في لين الجانب وبسمة الوجه وحسن القول. وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، اعتقادا وعبادة وعملا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تدركوا أن هذه الدورة المباركة فيها فوائد عظيمة، فلا تنشغلوا عنه بأي شيء آخر، إنما هي الفرائض ثم هذا المندوب الذي أصبح في حقكم واجبا. لماذا أصبح هذا المندوب في حقكم واجبا؟ لتعيينه. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله نقلا عن بعض السلف في كتاب العلم: من سلك الله به طريق العلم فلا يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ إما بعدم العلم، وإما بعدم المبالاة، وإما بعدم التخلق. فالله الله بالالتزام بآداب طالب العلم مع زملائه أولا، وهذا أمر عظيم، تأدب مع الزملاء. فهذا الذي يبقى لك، وهذه الرفقة أعظم رفقة، بل أعظم من رفقة الحج. وإن كنت سيد القوم فكن خادما. لما؟ لأن من حولك كلهم طلاب علم، وخدمة طلاب العلم شرف. كان ابن المبارك يسير القافلة وهو أمير من أمراء خراسان، ويمشي الناس معه من خراسان لبعض العلماء في الرحلة في طلب العلم، والذهاب إلى المدينة ومكة لملاقاة العلماء وأداء العبادة. يقول غلامه: فكان يخدمني أكثر مما أخدم. وهكذا قال غلام الإمام البخاري رحمه الله، قال: كنا نسافر فكنت أخدمه، وكان يقوم على خدمتي أكثر مما أقوم على خدمتي. من السهل أن تأمر وتنهى، لكن عود نفسك الفعال دون المقال. تخلق بآداب طالب العلم مع كتابه، تخلق بآداب طالب العلم مع الشيخ، تخلق بآداب طالب العلم في العلم. أوصيكم يا طلاب العلم، يا راحلين إلى المدينة، أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قد أمر بالسمع والطاعة في أمور ربما تكرهه النفوس، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وربما الإنسان يرى أن هذا شيء لا ينبغي أن يكون كذلك، لكن القاعدة العظيمة من قواعد السياسة الشرعية أن نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. الله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أوصيكم بحسن الائتمار لأوامر المسؤولين المشرفين الذين معكم، فإنهم في حركاتهم، في وقوفهم، في أعمالهم لم يقصروا إن شاء الله عز وجل، ولكن المسؤولية عظيمة، فلا بد أن تعذروهم، وهم بشر ربما يخطئون، ربما يقصرون، لكن حينما تنظر أن مسؤوليتهم كبيرة فأنتم تعذرونهم. وأمير السفر له طاعة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة يسافرون ولا يؤمرون إلا كان الشيطان معهم. فينبغي عليكم أن تسمعوا لأمير السفر، لا سيما وأنه ينظر إلى مصالح بعيدة قد لا تراها أنت. ثم أوصيكم أيضا بالصبر، الصبر، وأول الصبر مما يكون في مقابل الأمور السلبية، والجد في طلب الأمور الإيجابية. أول الصبر الذي تجدونه أمامكم ربما تصادفونه في الحدود، متى تخرجون، متى تدخلون، كيف تصلون. وهذه من نعم الله عز وجل عليكم اختبار أولي، فمن صبر وصابر ورابط في طلب العلم كان في معية الله عز وجل. إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح مرتبط بهذه الأمور، لا بد من الصبر على أقدار الله عز وجل، لا بد على الصبر، لا بد من الصبر على طلب العلم. والله لو كان العلم ميسورا لا يحتاج إلى صبر لناله كل أحد، لطلبه كل أحد. من ذا الذي يرضى أن تقول عنه أنك جاهل؟ لا أحد. من ذا الذي يرضى أن يتذلل يسأل؟ لا أحد. لكن لماذا يتذلل الناس ويسألون؟ لأنهم لم يستطيعوا تحمل مرارة طلب العلم. لهذا قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول دهره يذوق مرارة الجهل. واتقوا الله ويعلمكم الله. الواو هذه واو المعية، وهذا دليل على أن من يتقي الله سبحانه وتعالى يسر الله عز وجل له العلم من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. ثم حتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، أوصيكم بالمذاكرة والمدارسة واستغلال الأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، كلكم شباب، وعن عمره فيما أفنى. في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، تركتم وظائفكم، تركتم أولادكم، تذهبون في طلب العلم، فينبغي عليكم أن تستغلوا هذه الأوقات في المذاكرة في العلم حفظا ومراجعة، واتخذ معك صاحبا خاصا تراجع معه الفوائد إذا رجعت، وتسمع له إذا وجدت فراغا. ثم أختم وصيتي هذه لكم بترك المشغلات والملهيات، ومن أعظم المشغلات كثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة القيل والقال. القيل والقال لا يصلح مع من يريد العلم. وكم رأينا أناسا كان ديدنهم القيل والقال، والله أصبحوا من العوام، وقد كانوا معنا يطلبون العلم. ثم أوصيكم بترك الملهيات والصوارف، ومن أعظمها الهواتف، فلا يليق بطالب العلم أن يكون معه هاتفه يرن ويشغله عن العلم، سواء في وقت المذاكرة فضلا عن مجالس العلم، سواء في وقت الخلوة فضلا عن وقت الجلوس عند الكتاب ومع الشيخ. ينبغي أن تضبط نفسك أنك لا تنظر إلى هذا المشغل الصارف إلا في وقت معين حتى تنال العلم، فإن هذا الذهن لا يقر فيه شيء ويخرج منك ما لم تكن فارغ البال. حتى قال حتى روي عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. وجاء عن الشعبي أنه ذهب وحفظ أحاديث، فجاء إلى أهله وبدأوا يحاسبونه: هذا غير موجود، وهذا صار كذا، وهذا صار كذا. قال: فأنسيت ذلك. قال: ما أحوج طالب العلم إلى فراغ الذهن. وهذه فرصة، ليس معكم نساؤكم ولا أولادكم ولا أصحابكم، أنتم فرادة تطلبون العلم. فالله الله، من بلغ منكم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فليحمد الله. وهناك مئات وألوف من البشر، بل وملايين، يتمنون الذهاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتيسر له. قد يسر الله لكم، نسأل الله عز وجل يوصلكم سالمين غانمين سبيل الوصول، فهذا من فضل الله فاحمدوا الله، وإذا وصلتم فاحمدوا الله. واعلموا أن الجد مع الجد. إذا أردتم أن الله عز وجل يرفع حظكم ويعلي شأنكم فعليكم بالجد. ومن غرس وصبر على الغرس وسقى وجد الثمر، ومن طلب المعالي سهر الليالي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوصلكم سالمين غانمين، وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم، وأن يجعلكم من طلاب العلم جدا واجتهادا، وترجع لنا إن شاء الله عز وجل نافعين منتفعين مباركين بإذن الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. واستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وزودكم الله التقوى ومن العمل ما يرضى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.